في أمر غيبك الله عنه ولم يكتب الله سبحانه وتعالى لك أن تكون شاهدا له، فلا تتمنى شيئا لم يقدره الله لك ولم يكتبه الله لك. قرن الصحابة انتهى، ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام وحصول الصحبة برؤيته انتهت بموته عليه الصلاة والسلام. حتى ان في كتب التراجم ذكروا رجلا جاء من اجل ان يتشرف برؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل هذا الرجل الى ذي الحليفة، ما بقي الا مسافة قليلة وصل الى ذي الحليفة، فمات النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل هذا الرجل الى ذي الحليفة. قالوا في ترجمته كاد ان يكون صحابيا، كاد ان يكون صحابيا، لكن بموت النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الامر. فما قيمة هذه الامنية؟ ولماذا هذا التمني؟ مشهدا غيبك الله عنه، فلا تأتي بامنية ليست في مكانها وليست في موضعها. قال ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه. ثم انتبه الى الامر الاهم في هذه المسألة، قال لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. وهذه مسألة مهمة ايضا ينبه عليها المقداد، لو شهده كيف يكون فيه، كأنه يقول له وما يدريك لو شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت زمانه ما يدريك اي حال تكون عليها. هناك اقوام شهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا حديثه ورأوا شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام وكبهم الله على مناخرهم في نار جهنم، ما آمنوا به، فما يدريك عن حالك، ما يدريك عن حالك لو كنت شهدت زمان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تنبيه آخر. قال لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، يعني لا يدري هل يكون فيه مسلما او كافرا، مؤمنا او عاصيا، ما يدري ماذا يكون، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله يقول المقداد لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، فيهم من بقي على كفره معاندا معرضا متوليا مستكبرا، ومنهم من لما راى عزه الاسلام وقوه الدين اظهر الايمان وهو يبطن الكفر. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، هؤلاء حضروا النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوه ورأوه. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هل مجرد رؤيتهم له تفيدهم؟ قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فالمقداد ينبهه يقول ما يدريك ماذا تكون حالك لو شهدته، شهده كفار وشهده منافقون وشهده أصناف من الناس، وآمن به من كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية. فهذا كل تنبيه على هذا التمني الذي صدر من ذلك الرجل، وهو تمني في غير موضعه، تمني في غير موضعه. قال أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه، هذا السبب، لم يجيبوه ولم يصدقوه، لم يستجيبوا لما دعاهم إليه عليه الصلاة والسلام من التوحيد والإخلاص، ولم يصدقوه عليه الصلاة والسلام فيما يخبر عنه وفيما يخبر به صلوات الله وسلامه عليه. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ثلاثة أخرى وانطلق الملأ منهم أن امشوا